بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، يمن الله عز وجل علينا بهذه الأيام الطيبة المباركة، هذه أيام تغفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات وتكتب فيها الحسنات. الله عز وجل اصطفاكم وبلغكم هذه الأيام، فحق لنا أن نشكر الله، فقولوا الحمد لله. فالحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيام من الله عز وجل علينا بها، من قام لله عز وجل في هذه الأيام كان من عتقاء الله عز وجل في رمضان. إذا قمت لله عز وجل في هذه الأيام كنت من أهل الجنان. إذا من الله عز وجل عليك بليلة القدر وكتب لك الأجر والثواب فلن تشقى بعد ذلك أبدا، فلا تضيع الفرصة، هذه فرصة سانحة، هذه فرصة طيبة من الله عز وجل أنعم الله عز وجل علينا بها. فيا من عاهدتم ربكم عز وجل على التوبة النصوح كونوا رجالا مع الله. إن الله عز وجل ذكر أقواما في كتابه العظيم ما كانوا ذكورا وفقط وإنما كانوا رجالا. قال تعالى: من المؤمنين رجال. ما حالهم؟ ما شأنهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا عزمت على التوبة النصوح، وهي التوبة الخالصة الصادقة التي تنصح صاحبها بعدم العودة إلى المعاصي، فإياك أن تعود إلى المعصية يا عبد الله. كن رجلا مع الله، كن صادقا مع الملك، لا تنكص على عقبيك، لا تكن ممن يعبد الله عز وجل على حرف، لا يعرف المساجد إلا في رمضان، رمضاني لا رباني، رمضانيون أرضيون لا ربانيون لا سماويون. لماذا؟ لماذا نتعامل مع رمضان؟ لماذا ما تعاملنا مع رب رمضان؟ إن الملك جل جلاله جعل الحسنة بعشر أمثالها في رمضان وفي غير رمضان، ويضاعف الله عز وجل الأجر في رمضان، لكنه ما حرمك الأجر في بقية الأيام، وما قطع الأجر والثواب عنك. فلماذا رأينا المساجد قد امتلأت عن آخرها في شهر رمضان، ورأيناها قد اشتكت إلى ربها عز وجل في غير رمضان؟ لماذا؟ لماذا؟ أيعامل الله عز وجل هكذا في هذه الأيام؟ عاهد ربك عز وجل على التوبة، لا للعودة إلى المعصية، لا للحرب على الله عز وجل، لا لأكل أموال الناس بالباطل، لا لأكل أموال اليتامى، لا لأكل الميراث ظلما وعدوانا بغير حق، لا للظلم، لا لترك الصلاة، لا لصيام بغير صلاة. فالله عز وجل الذي أمرك بالصيام أمرك بالصلاة، وإذا صمت بغير صلاة قلنا لك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا للمعاصي والذنوب، لا للحرب على الله عز وجل. إن الله عز وجل كريم لا يرفع الثواب عنك إذا أقبلت عليه وإذا استحضرت النية أنك ستكون بعد ذلك من الصالحين المستقيمين على شريعته. وفقك الله عز وجل وثبتك وهداك إلى صراطه المستقيم. لكن أين الرجال؟ أين الرجال؟ القيام طوال السنة، الصيام طوال السنة، التهجد طوال العام، القرآن بين أيدينا، فاقرأوا القرآن قبل أن يرفع من الصدور والمصاحف. وهذا من علامات يوم القيامة. الرجل يريد أن يقرأ آية، يريد أن يستذكر الآية، فإذا بها قد ذهبت وتلاشت وخرجت من صدره والعياذ بالله. الرجل يبحث عن مصحف من المصاحف يريد أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فيرى أن القرآن قد رفع وعاد إلى ربه جل وعلا. فقوموا بانتهاز الفرصة، قوموا بانتهاز الفرصة حتى نكون من أهل الجنة. المغبون والخاسر هو الذي ضيع صلاة القيام. يا من ضيعت صلاة القيام لا تضيع صلاة التهجد، هذه ركعات وهذه سجدات عسى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك فلا تشقى بعد ذلك أبدا. المكاتب كفاك 11 شهرا. الأموال والأولاد قال الله عز وجل عنهما إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، هكذا أمرك الله، اتق الله ما استطعت. إذا كنت عاجزا عن الاعتكاف فلن تكون عاجزا عن صلاة القيام، إذا عجزت عن صلاة القيام فلن تكون عاجزا عن صلاة التهجد. فاتقوا الله ما استطعتم، انهل من الخير حتى تكون من أهل الخير. لعل الله عز وجل أن يكتبك في عليين. فالأعمال في العشر الأواخر كثيرة، دعاء واستغفار وذكر وتسبيح وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام وإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وتهجد وقيام وصيام لله عز وجل كما صام صلى الله عليه وسلم. لا أن تصوم وقد ملأت عينيك من الحرام، لا أن تصوم وقد أطلقت هذا اللسان في القيل والقال، فقد ضيعت أجر الصيام. فاتق الله في نفسك يا عبد الله، صوموا كما صام صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن، هذه فرصة، وما يدريك لعلنا نكون بعد قليل في عداد الأموات، لعلنا قد نسجت لنا الأجفان ونحن لا ندري. وكل ما هو آت قريب، ولكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه، وسمتك سمت ذي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا التوبة النصوح وأن يبلغنا ليلة القدر، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.